إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ بشرناك بالحق واتقوا الله ولا تخزون. وَإِنَّ يأتيك اليقين.